ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم يشرك في حكمه أحدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكان خير بشير ونذير ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك باسمك الذي نزل على الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الليل فأظلم، وعلى النهار فأضاء، أن تشرح بالقرآن صدورنا وتزيل به عيوبنا وتغفر به ذنبنا. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير هذه التلاوة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. يطلب تلفونيا 22-75-82-80. أقل على أسماء حضراتكم عبر أسير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحج عوض أبو سنة بالزهيرة، الأضواء الذهبية الحديثة ومحطة الديزل الضخمة لإحدى شركات الإنارة العالمية لصاحبها الحج الشيخ تمام بمدينة السلم اللوي إدارة المهندس إبراهيم إمام. نقلنا على أسماء حضراتكم من قصور الضيافة الذهبية الكبرى ومخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحج وهبة محمود حسين بالبشني. هي الأخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.